الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. حسبك. عندك البسملة؟ بدأ الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها البسملة، كما يقال في لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. والبداءة بها اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية. أما كتاب الله فإذا فتحت كتاب الله جل وعلا فأول ما يقع عليه بصرك هي البسملة، وافتتحت بها جميع السور إلا سورة التوبة، على أقوال لأهل العلم في عدم أو في السبب في عدم ذكرها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مخاطباته وكتبه ورسائله، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك نبي الله سليمان لما أرسل كتابا إلى ملكة سبا بدأه بالبسملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بها كما سبق اتباعا، وكذلك استعانة وتبركا، بسم الله مستعينا ببسم الله، والله هو المعين. وإذا أعانك الله تيسرت لك الأمور وتسهلت لك المسائل العلمية والعملية. وكذلك تبركا كما يقوله بعض أهل العلم، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. هنا في بعض النسخ بدأ بالبسملة، أنا النسخة التي بين يدي ليس فيها ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم كثير من أهل العلم يتكلم على إعرابها ومعناها، وللإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مبحث مفيد في مقدمة تفسيره المسمى بالقرآن، تفسير القرآن العظيم. بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر تقديره بسم الله أكتب في مثل هذا المقام، أو بسم الله أقرأ إذا أردت القراءة، بسم الله أأكل إذا أردت الأكل، بسم الله أركب، بسم الله أطأ، بسم الله أرفع، بسم الله ألبس، على حسب المبسمل عليه. وهذا تقدير حسن، وبعضهم يقدره مقدما، مثلا أستعين بسم الله، أقرأ بسم الله، أتكلم بسم الله ونحو ذلك. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله. قوله اعلم، وهذا أمر، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كما يقوله جماعة من أهل العلم. هناك تعاريف كثيرة جدا للعلم. ابن القيم يقول: العلم معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم، كما في النونية. وقوله اعلم، هذه الكلمة يؤتى بها غالبا، يرحمك الله، هذه الكلمة يؤتى بها غالبا، والمراد علمه أمر عظيم ومهم، فكأن فيها تنبيها إلى أن ما يذكر أمر لا بد له من إرعاء السمع ومن المبالغة في الإنصات والانتباه، كقوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا أتى بها أو أتي بها، ثم جاء الأمر بالتوحيد، فاعلم، أو جاء الكلام على التوحيد، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالعمل وهو الاستغفار. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها في ذلك. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بها، وبدأ بها في غير هذا المؤلف كذلك، إشارة منه إلى أن ما سيذكره أمر يستوجب الانتباه والإنصات والاستماع للفهم. اعلم رحمك الله، أي أفاض الله عليك من رحمته. وهذا من حسن تعليمه رحمه الله تعالى وتلطفه بالمتعلم، وهكذا ينبغي أن يكون المعلم، يرغب المتعلم في العلم بالأسلوب الحسن والدعاء: عسى الله سبحانه وتعالى أن تدركه الدعوة فينتفع بعلمك يرحمك الله. لهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه ابن عباس: اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فينبغي للمعلم أن يكون رفيقا، أن يكون رحيما، أن يطرح العلم طرحا حسنا سهلا. والشيخ رحمه الله تعالى يستعمل هذه العبارة كثيرا: اعلم أرشدك الله لطاعته في كشف الشبهات، هنا قال اعلم رحمك الله. ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى من أئمة الشافعية يقول في مقدمته في مصطلح الحديث: اعلم وفقني الله، أو وفقك الله وإياي، كذا قال: وفقك الله وإياي. فهذا فيه كذلك تلطف في طرح العلم ودعاء من المعلم للمتعلم، إن هذا فيه ترغيب للمتعلمين في أخذ العلم، بخلاف ما لو طرحته طرحا ربما ينفر الطلاب، خاصة في الأزمان المتأخرة التي قلت فيها الهمم وتقاعصت عن الطلب. فينبغي للمعلم أن يرغب المتعلمين في العلم. فهنا يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال هنا يجب، والواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا تعريفه. أما حكمه فيثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يقال يستحق لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء تجاوز عنه بفضله ورحمته، وتعذيبه له بعدله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب، وهو على قسمين: عيني وكفائي. والمراد به هنا العين، والعين هو الذي يوجه إلى كل مكلف، بمعنى أنه لا بد أن يفعله كل مكلف، ينظر فيه إلى الفاعل لا إلى الفعل. الفرق بين العين والكفاء أن الكفاء ينظر فيه إلى الفعل، فإذا حصل الفعل سقط الوجوب. مثاله، وهذا يمثل به كثير من الفقهاء، صلاة الجنازة، المقصود منها حصول الصلاة، ليس المقصود منها أن كل مسلم لا بد أن يصلي على هذا الميت. لو كان كذلك لكانت فيه مشقة عظيمة، والشارع حكيم. فإذا حصلت الصلاة سقط الوجوب عن الجميع، لأن النظر فيه إلى الفعل. صلاة الفرض، الصلوات الخمس، النظر فيها إلى الفاعل، فهنا يكون وجوبا عينيا. هنا هذه المسائل وجوبها وجوب عيني لا تسقط على أحد أو عن أحد، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وهذا الوجوب لهذه العلوم مأخوذ من أدلة كالآية التي تقدمت، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيها دلالة واضحة على تعلم التوحيد. وكذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، على من يحسن الحديث، المراد به ما لا يسع المكلف جهله وما لا بد له منه، كأمور الصلاة التي يعملها ويحتاج إليها، وأمر الزكاة مما يحتاج إليه إذا أراد الحج أو العمرة، ما مما يحتاج إليه، لأنه إذا عمل على جهل ربما تكون عبادته مردودة عليه. وأمر التوحيد من أعظم المسائل التي يجب على الإنسان أن يتعلمها. ومعنى العلم هنا ألا يأتي بما يناقضها، لأن الإنسان قد يكون أميا لا يستطيع أن يحفظ، لا يستطيع أن يفهم قواعد أو مسائل أو تقسيمات. المطلوب من مثل هذا ألا يأتي بما يناقض، يفهم التوحيد ولا يأتي بما يناقضه. قال: الأولى العلم، الأولى العلم. والعلم كما سبق معنا في غير هذا الموطن هو رأس الطاعات، إذ لا يطاع الله إلا بعلم ولا يعصى إلا بجهل. ومن أسمائه العليم ومن صفاته تبارك وتعالى صفة العلم سبحانه وتعالى. ما هو هذا العلم؟ يقول الشيخ: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله رحمه الله تعالى معرفة الله، ومعرفة الله تكون بأحد أمور: الأول ومعرفة وجوده والإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. ومعرفة الله سبحانه وتعالى تكون بآياته الشرعية وآياته الكونية. آياته الشرعية كالقرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، هذا فيه تعرف إلى الله سبحانه وتعالى، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آياته الكونية كالشمس، وسيأتي تفصيل الشيخ، والقمر والأرض والسماء والجبال والحيوان وابن آدم، وهذه المخلوقات التي يتعرف بها العبد على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى أحقيته بالعبودية سبحانه وتعالى. ولما سئل الأعرابي كيف عرفت ربك، قال: الآثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ الجواب: بلى، تدل على السميع البصير. فهذا تعرف. التعرف كذلك على الله بنعمه وآلائه سبحانه وتعالى التي أنعم علينا والتي تترى علينا الليل والنهار، هذا كذلك من التعرف على الله جل وعلا. ولما جاءت السمنية، وهي طائفة من طوائف الضلال تنكر وجود الله، إلى أبي حنيفة فقالوا لهم هل رأيت ربك؟ قال لا. قالوا هل سمعته؟ قال لا. هل شممته؟ قال لا. هل لمسته؟ قال لا. هل ذقته؟ قال لا. هل ذكرنا اللمس؟ الحواس الخمس، نعم. فقالوا كيف تعبد من لم ترى ولم تسمع ولم تلمس ولم تشم ولم تذق؟ هذه الحواس الخمس التي يدرك بها الإنسان الموجودات، كذا يقولون. فقال دعوني أنا أفكر في شيء أعظم مما تسألوني منه عنه. قالوا فيما تفكر؟ قال أفكر في سفينة جاءت إلى شاطئ البحر ونزل الركاب، وكذلك أنزلت الأمتعة وما فيها من المواد من غير أن يكون لها سائق. قالوا أنت مجنون، كيف سفينة تشق هذا البحر بأمواجه وتشقه بمياهه العظيمة وليس ثم سائق؟ قال سبحان الله، سماوات وأرض وجبال ومخلوقات ليس لها خالق. يعني أفحمهم وأسكتهم. فهذا تعرف على الله سبحانه وتعالى. تأمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر، ذكر بالله سبحانه وتعالى وبالخالق جل وعلا المتنعم المتفضل. وسيأتي المزيد على هذا في كيفية معرفة الله. قال ومعرفة نبيه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وسيأتي الكلام عليه. معرفته صلى الله عليه وسلم بمعرفة شرعه وسنته وسيرته، بمعرفة أسمائه بصفاته عليه الصلاة والسلام التي ذكرت في السنة وفي الكتاب كذلك، معرفة أبنائه، ومعرفة حتى أن كثيرا من أهل العلم يذكر كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر فصول، ذكر حتى في سيوفه، في خيله، في إبله، في جواريه، في خدمه، في حرسه عليه الصلاة والسلام، في أسمائه، في صفاته، في أبنائه، في بناته، في زوجاته. لا ينبغي للإنسان أن يكون جاهلا بكثير من هذا. كثير من الناس يعتني بحفظ أسماء لا يليق له حفظها، أسماء مشركين من اليهود، من النصارى، من لاعبي كرة، من ممثلين، من مهرجين، من مغنين، ربما يعرف الاسم متى بدأ في هذا المضمار المعترك المظلم مثلا، يعني أول أغنية، أول يعني مشاركة دولية، متى ولد، متى توفي، وله من الصور وله. وإذا سألته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يعطيك نبذة عنه، ربما ما يستطيع أن يتكلم دقيقتين، وهذا تفريط. فالقراءة في السيرة مما يعين على ذلك، معرفة نبيك عليه الصلاة والسلام، لأنك مسؤول عنه في قبرك. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي رواية ومن نبيك. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام، الدين ويراد يطلق ويراد به ما يتدين به الإنسان والطريقة التي يمشي عليها، وهذا هو المراد بالإسلام. الإسلام عند أهل العلم خاص وعام. العام هو دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. وهناك الإطلاق الخاص وهو ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو ناسخ لجميع الديانات، والقرآن مهيمن على جميع الكتب. فالإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. هذا الإسلام العام. الإسلام الخاص ما جاء مبينا في حديث جبريل لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. قوله ومعرفة دين الإسلام أي أن تعرف أصول الدين، أن تعرف أركان الدين، أن تعرف سماحة الدين، من أجل إذا تدينت بهذا الدين تتدين وأنت مطمئن بالإسلام، وتعرف شرائع هذا الدين وعظمة هذا الدين. أما الإنسان ينتسب إلى دين الإسلام وربما لا يعرف عنه إلا الصلوات الخمس، وربما لو ناظره إنسان في الصلوات الخمس زنديق أو ملحد ما استطاع أن يرد عليه. لا، يعرف الإنسان دين الإسلام وأنه دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، أي الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى من عبد غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال بالأدلة. الأدلة جمع ومفرده دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب. الدليل ما يرشد إلى المطلوب، قد يكون دليلا حسيا وقد يكون معنويا، ما يدلك مثلا إلى بيت تريده أو إلى مدينة تقصدها أو نحو ذلك، هذا يسمى دليلا. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر ومعه أبو بكر عبد الله بن أريقط دليل له، ولما لقي بعض المشركين أبا بكر ومعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال من هذا الذي معك؟ قال دليل يدلني، يدله إلى الحق. وذاك فهم على أنه دليل يدله على الطريق التي يريدها. فالشاهد أن الدليل هو ما يوصل إلى المطلوب. وقوله هنا بالأدلة إشارة إلى أنه لا يجوز التقليد في هذا الباب أمر العقائد، لأنك قد تدخل إذا كنت مقلدا في قوله ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، إذا كان مقلدا فما نفعه التقليد، لم ينفعه التقليد. والتقليد مأخوذ من القلادة، وهي التي تكون في العنق. وأحسن ما قيل في تعريف التقليد هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة، هذا هو التقليد. فأخذ أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ليس تقليدا لأنه حجة عليه الصلاة والسلام. فهنا قال بالأدلة، أي أن تعرف الأدلة، ليس من الشرط أن تحفظها. قد يكون بعض الناس لا يتيسر له حفظ الأدلة على وجوب الصلوات الخمس، على مثلا وجوب الزكاة، على إثبات الصفات، إلى لا يعرف، لكن يكفي أنه يعتقد الحق وبين له الحق بدليله فاعتقده ولم يأتي بما يخالفه، فهذا قد أخذ دين الإسلام بالأدلة. فهذا فيه إشارة وتربية كذلك لنا جميعا أن الإنسان يكون صاحب دليل، أن الإنسان يحاول دائما أن يكون يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى بالأدلة، وتفصيل لأهل العلم بين العالم وطالب العلم والعامي في مسألة الأدلة. العامي لا يستطيع أن يقيم دليلا على كل شيء، لأن العامي مأخوذ من العمى، وهو بيد من يأخذ به غالبا، هو على مذهب من يفتي، على مذهب من يفتي. فهذا ليس متيسرا في حقه النظر والاستدلال والاستنباط ونحو ذلك. فإذا يكون الإنسان على هذا الطريق كما سبق معنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لما كانت تناظره الجهمية ويضربونه ويقولون يا أحمد كلمة، فيقول ائتوني بآية أو حديث، بآية أو حديث. وابن عباس لما كان يفتي في المتعة، متعة الحج، بما يخالف قول أبي بكر وعمر، فكان يقال له تقول فيها بقول أو بخلاف قول الشيخين، فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلو تأملت فيما كتبه ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في هذا الفصل لرأيت ما يثلج الصدر ويملأ الصدر والنحر، على أن الإنسان يكون صاحب دليل لا يجمد. والجمود معروف عند يعني أصحاب المذاهب الذين لا يخرجون عن قول الإمام قدر أنملة، وربما يرد الدليل لأنه خالف قول الإمام، ولهم في ذلك عبارات: أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا، أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا أن يتحنبلوا. وأعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب، هذا مذكور. وكذلك نحن المالكية يقولون لولا مالك لكان الدين هالك. الإمام مالك له منزلة عظيمة في دين الإسلام، لكن لا يصل إلى حد القداسة أو إلى هذه المرتبة، فهذا أمر يتنبه له. ويعني أن الإنسان يأخذ دينه بالأدلة، يتعبد لله، لأن الله جل وعلا سائله يوم القيامة بما أجبتم من المرسلين وبما كنتم تعملون، مسؤول الإنسان عن هذا وذاك، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الأسئلة الثلاث تدور على هاتين الآيتين، كما ذكر ذلك في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.